بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. يقول الشيخ في نهاية باب الشفعة تتمة: لو كان لمشتر حصة في أرض كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا، فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه، اشترك مع الشفيع في المبيع بقدر حصته لاستوائهما في الشركة، فيأخذ الشفيع في المثال السدس لا جميع المبيع، كما لو كان المشتري أجنبيا. هذه مسألة تعلق فيها أن يكون المشتري أحد الشركاء وهنالك شريك ثالث، أرض متكاملة مع بعضها البعض، اشتريت ست درمات مثلا، اشتريت بين ثلاثة، كل واحد دفع ثمن دلومين مثلا في يعني بشكل شائع، ما هذا أخذ هذا الطرف وهذا أخذ هذا الطرف، لا، بشكل شائع. وعندما أراد أحد هؤلاء أن يبيع، عرض المبيع زيد وخالد وعمر، زيد أراد أن يعرض المبيع على خالد، عند ذلك يصبح لخالد الثلثين. لو أراد أن يبيع لغريب يدخل خالد فيقول لي حق الشفعة، الآن أنت المشتري، لكن الشريك الثالث ماذا يقول؟ يقول كما اشترى شريكي أنا لي حق الشفعة، لكن ليس له الحق كاملا لأنه يشاركه في هذه الأرض، فيقول لك الحق أن تشتري دلو وأنا أشتري، فنصبح بعد ذلك في الأرض مناصفة. يعني هذه الصورة تختلف عن الصور السابقة بشيء واحد، كان المشتري في كل الصور غريب، الآن المشتري أحد الشركاء الثلاثة. ضربنا مثل على ثلاثة قد يكونون مئة، لكن المسألة الآن المشتري أحد هؤلاء الشركاء الثلاثة، له الحق أن يشتري كمشتر وله الحق أن يدخل كشفيع، لكن الذي لم يشتري الآن هل يطالب بالشفعة ولو كان أحد المشترين شريك في هذه الأرض؟ نعم، لا يبطل حقه بالشفعة ولو كان المشتري أحد هؤلاء الشركاء، لكن بقدر حصته فقط، لأن الاثنان لو كان لغريب الاثنان معا يطالبان بالشفعة، الآن واحد منهما يشتري فالشفعة حاصلة له، يأتي الثالث فيقول أنا أريد نصيبي من الشفعة. عند ذلك لو كانت الأرض أثلاثا وأراد الأول أن يبيع حصته للثاني، فيأتي الثالث فيأخذ نصف الحصة بالشفعة، ولا يشترط في ثبوت الشفعة حكم بها من حاكم لثبوتها بالنص. يعني هذه مسألة لا خلاف فيها، لا يحتاج الإنسان أن يرفع أمره إلى القاضي وأن تجري هنالك معاملة طويلة ويطالب بالشفعة، مجرد ما كان الناس يلتزمون النص الشرعي، يعني يكفي أن يقول تملكت بالشفعة أو لي حق الشفعة، عند ذلك ينبغي على ذلك الإنسان أن ينفذ ذلك الأمر دون الرجوع إلى القاضي على الإطلاق. لكن علي الذي يطلب التملك بالشفعة أن يؤدي الثمن لثبوتها بالنص، ولا حضور ثمن كالبيع، ولا حضور مشتر ولا رضا، أي ولا حضور ثمن كالبيع. يعني أحيانا عندما يقول أنا تملكت بالشفعة، هل يشترط أن يكون الثمن بيده؟ لا، من الممكن أن يذهب معه ربما يكون البيع إلى أجل ورضي شريكه بالأجل، لا بأس في ذلك، ولا حضور مشتر أيضا ولا رضاء بالعيب. لو أحب أن يبيع هل يشترط المشتري الذي دخل عليهم أن يكون حاضرا؟ لا. ولا رضاء كالرد بالعيب، الأصل هذا بيع، والبيع إذا كان فيه عيب فإنه يرد بشكل طبيعي. وشرط في تملك بها رؤية شفيع الشخص وعلمه بالثمن كالمشتري. يعني هو لو كان أحد الورثة ولم يرى هذا الإنسان حصته من هذه الأرض ولا يعلمها أيضا، وذلك الشفيع لا يعلمها، فهل تصح الشفعة؟ على أي شيء؟ على عين غائبة ليست معلومة، لا معلومة في الذهن ولا في المشاهدة، عند ذلك بيع عين غائبة فيكون الأمر غير صحيح. نعم. وشرط وليس للمشتري منعه من رؤيته، يقول والله أنا لا أريد، إذا أردت أن تشتري ادفع مصاري فقط، لا ليس لك أن ترى هذا الشيء. لا. هل هنالك إنسان يشتري شيئا لا يرى؟ وشرط فيه أيضا لفظ يشعر بالتملك، يعني عندما يدخل إلى الشفعة فيقول تملكت بالشفعة، أخذت بالشفعة إلى غير ذلك، مع قبض مشتري الثمن أو مع رضاه بكونه الثمن في ذمة الشفيع. إن كان حالا فإنه يدفعه مباشرة، وإن كان في الذمة يشترط الرضا، هذا البائع يشترط أن يرضى، فإن الذمم كما مر معنا تتفاوت ما بين شخص وآخر. أو مع رضاه بكون الثمن في ذمة الشفيع، ولا ربا، يعني إذا كان الشيء ربويا نريد أن نقابل المبيع كان صفائح من ذهب مثلا بدراهم من فضة، عند ذلك ماذا نفعل؟ يجب أن يكون حالا، لكن لا يجب فيه أن يكون هنالك التماثل، لأن الربا ماذا فيه؟ حلول وتقابض وتماثل، فإذا اختلفت الأشياء بقي فيه الحلول والتقابض. أو مع حكم له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه. يعني أيضا الأصل هو يعني أن الإنسان إذا طلب بالشفعة أن يأخذها دون حكم على الإطلاق. وأما حضور الشفيع في نفس المجلس فلا يشترط إلا لو أرسل وقال أنا تملكت بالشفعة، فهذا الأمر يكفي لأنه موجود ولأنه يعلم الحصة التي بيعت، ولذلك يطالب فيها فقط، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم. بعد هذا الفصل يذكر لنا الشيخ فصل في القراض. ربما فصل الشفعة لعدم تعامل الناس به كان معنا غريبا، ويعني وهنالك خلافات كثيرة تحدث لسببين: هل القضاء يعمل بالشفعة بشكل دائم؟ المسألة الثانية: هل الناس ينضبطون بأوامر الله تبارك وتعالى حتى لا نحتاج إلى حكم حاكم؟ نعم. أيضا هذه الأشياء التي سهل اليوم العمل والناس ربما يتساهلون في القسمة وإحداث المرافق أفضل مما يتضررون في هذه القسمة، فالولد الآن لا يعيش مع أبيه، ولذلك مسألة التقسيم كثرت كثيرا وقلت مسألة الشفعة في المجتمع. أما الفصل الثاني الذي نحن فيه فينبغي علينا أن ننتبه له جيدا، وكثير منا يعمل فيه، ولكن العمل فيه يكون على خلاف يعني كبير عن قواعد الشريعة الإسلامية. هذا الفصل يسمى بالقراض، والقراض وهو الشريك الذي نسميه بالعامية الشريك المضارب. ومعنى ذلك شركة تجارية، أحدهما يقدم المال والآخر يقدم الخبرة في عمل من أعمال التجارة. وسنرى أن هذا الفصل لا يتعلق بالصناعة مثلا أو بالزراعة، وكثير من الناس ربما يدخل في هذا الباب، في باب القراض في الزراعة أو في الصناعة. فصل في القراض، والناس يحتاجون إليه كثيرا، فكم من صاحب مهنة وخبرة لا يجد مالا يقوم في مهنته وتجارته، وكثيرا من أصحاب الأموال لا يعرفون كيف يعني يتصرفون بهذا المال. ولذلك المسألة تحتاج إلى يعني تقوى، فإن الإنسان الذي يضع المال بين يديك جعلك أمينا، فعليك أن تكون خير أمين لذلك المال. من الأسف يعني الذين كانوا في صورة الأمناء اليوم نراهم يعني خائنون، يعني نراهم خائنين في كل كلمة وفي كل صراحة. نعم. فصل في القراض، وهو مشتق من القرض وهو القطع، سمي بذلك لأن المال قطع للعامل قطعة، لأن المالك مالكه، لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح، ويسمى أيضا مضاربة. يأتي المالك معه كمية من المال، يأخذ قطعة من هذا المال، 100,000، 200,000، كم قل ذلك أو كثر، يقتطع هذه القطعة ثم يقول للعامل خذ هذا المال واتجر به، والربح الذي تحصل عليه بيننا، أي نصفه لك ونصفه لي. اقتطع قطعة من المال واقتطع للعامل قطعة من الربح. العمل الآن مجهول لا نعرفه، والربح أيضا مجهول، فكيف جوزت الشريعة هذا الأمر؟ إن الحاجة داعية له كثيرا، فكم من إنسان يرث مالا ولا يعرف التصرف فيه، وكم من إنسان عنده مهنة أو تجارة، هذه التجارة يريد أن يتصرف فيها ولا يجد مالا بين يديه. نجعل هذا مع هذا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فبعد ذلك يعملان مع بعضهما، وفي نهاية السنة أو في نهاية العمل يقوم هذا المال، وبعد ذلك نجد ما هي يعني هذا المال. طبعا إذا بيع أخذنا منه رأس المال، ماذا بقي؟ بقي الربح. قد يكون قد خسر في أثناء سنة المال وقد ربح، هذا يزال من هذا. في النتيجة يهمنا يعني دفع 100 ليرة سورية، آخر السنة بلغت هذه الأموال بعد أن بعنا كل شيء من البضاعة 150 ليرة سورية، كم الربح الحاصل بينهما؟ 50. ما هي النسبة التي اتفقوا عليها؟ إن اتفقوا على نسبتين كانت هذه النسبة بينهما. مثلا لو قالوا لك خمس الخمس، فيأخذ 10 والعامل يأخذ والمالك يأخذ 40، لك النصف 25، لم يذكروا شيئا، قالوا الربح بيننا، معنى ذلك الربح مناصفة. أما ما يفعله بعض الناس، أنا بعطيك على 100,000 ليرة بالشهر، 1,000 ليرة سورية، 2,000 إلى غير ذلك، هذا لا يصح بحال من الأحوال، وهو ضرب من ضروب الربا. إذن وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح، ويسمى أيضا مضاربة ومقارضة. نعم. والأصل فيها الإجماع والحاجة، واحتج له الماوردي بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومعنى هذا يعني عندما يذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الكلمات معناها الفضل، أن يعمل الإنسان بالتجارة حتى ولو كان ذاهبا إلى بيت الله الحرام أو في أي سفر كان، فليس عليه من جناح لو حمل شيئا معه من بلده وباعه في البلد الآخر، فليس في ذلك إثم ولا حرمة ولا كراهة، لأنه يعمل بشيء مشروع، وإنه يقضي بذلك حاجته وحاجة الناس. وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة رضي الله عنها بمالها إلى الشام، والمضاربة هنا كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نأخذ فعله على أمرين اثنين. الأمر الأول أن المسألة أن الأنبياء قد عصموا عن الخطأ قبل البعثة وبعد البعثة على قول، وهذا يدل على أنه لا يعمل شيئا مخالفا للشريعة، وذلك بعصمة من الله تبارك وتعالى. هذه مسألة. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا في زمنه، ولم يبين أن ذلك الأمر كان على خلاف أمر الشريعة الإسلام، وأنفذت معه عبدها ميسرة. نعم. وحقيقته توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه، خذ هذا المال واتجر فيه، والربح مشترك بينهما. مشترك بينهما لا يعني النصف. يجي بعض الناس يقولون عندما يتجرون مع بعضهم يوقفون بعض طلاب العلم وبعض العلماء فيقول: كم حصتي؟ ماذا يعطيني الشارع؟ الشارع يعطيك النسبة التي ارتضيت بينها بينك وبين العامل. قلت له: 1 إلك و99% إلي أو العكس صحيح، 2-3-4% قد ما بدك، لحتى يعني لا حتى تنعكس 99 و100. أما والله الربح كله إلك هذا لا يصح، لابد من نسبة. قلت هذه النسبة أو كثرت بين العامل وما بين المالك، ولذلك إذا ذكرت هذه النسبة فإنها تعتبر ركنا من أركان العقد، وإذا لم تذكر هذه النسبة فإنه يجب، أو قال مثلا المالك والربح بينهما، والربح بيننا يعني مناصفة يكون. قال: أنا قصدت والربح بيننا 3. إلو مو صحيح. أنت ماذا قلت؟ قال: قلت الربح بيننا. الربح يكون مناصفة. أركانه 6. مالك أي مالك المال، وهو الذي دفع المال إلى العامل من أجل التجارة، وعامل وهو الذي عنده خبرة بتجارة نوع من الأنواع، وعمل أن يبقى هكذا ويأخذ المال ويقول له: أنا أتصرف لك، أنا عندي أصحاب بيشتغلوا في هذا المال، ماذا قدمت من العمل؟ لا، يجب أنت أن تكون خبيرا أيها العامل في العمل الذي أخذت فيه المال. إذن مالك وعامل وعمل وربح. أنا بشتغل إليك هيك لله تعالى مهما كان شكلها، لو كان من أفضل الناس قال له: أنا جاي أتبارك فيكم، أنتم يا أسيادنا من آل البيت وإلى آخره مثلا، في أكثر من إيه، وأنا أشتغل لك بالتجارة في هذا العمل وليس لي من الربح شيء، قال له: تجارتكم باطلة. يجب أن تكون هنالك نسبة معينة لمن؟ للعامل. يجب أن تكون نسبة معينة للعامل، أما بدون نسبة فلا يصح. إذن وعمل وربح وصيغة. الصيغة عندما يؤدي له المال يقول له قارضتك مثلا، شاركتك، نعم. ومال لا بد أن يأتي في مالك مال لكنه لم يؤدي المال، ماذا استفدنا؟ لا بد أن يدفع ذلك المال. انظروا إلى كلمة مال، يعني لا يصح على عروض. خذ السجادات بيعون الربح بيناتنا، أنا شو بعرفني كم رسمال السجادات وأنا ما اشتريتهم. إذا أنت ما كنت أيها العامل لو كنت تعرف في التجارة لعملت بها، لماذا تأتي بي؟ إذا تعطيني مالا هذا المال أنا أتجر به، أما أن تعطيني عروضا، تعطيني كتبا، تعطيني مسجلات، تعطيني لا أدوات كهربائية، لا يصح. العمل في القراض يجب أن يكون على مال فقط. ويعرف بعضها من كلام المصنف وباقيها من شرحه. وللقراض أربعة شرائط: الأول أن يكون عقده على ناض بالمد وتشديد المعجمة أي الضاد، وهو ما ضرب من الدراهم الفضة الخالصة أو من الدنانير الخالصة. وفي هذا إشارة إلى أن شرط المال الذي هو أحد الأركان أن يكون نقدا خالصا، أن يكون نقدا خالصا. قال له بشاركك، بأي شيء أشاركك؟ قال له والله اسمي أنا بالسوق مثل الذهب. حي الله تاجر بتنزل لعنده بتقول له هدول البضاعة لفلان، بيعطيك مباشرة، وأنا بيطلعني على الشغلة مقابل اسمي 20%. هل تصح هذه التجارة؟ لا، باطلة باطلة، ولو كان اسمه يعني أعلى من الذهب ما قدم شيئا. إذا لابد أن يقدم مالا، دراهم، دنانير، نعم ما بيصح. إذا لابد أن يقدم مالا، دراهم، دنانير، يعني اليوم ليرة سورية، دولار، أي شيء ممكن، ريال، دينار، أي شيء يقدمه يسمى هذا نقدا خالصا. حتى ولو كانت سبيكة من ذهب عرف وزنها، هذا يعتبر مال، لأن الوزن المنضبط، يعني إذا كانت منضبطة هذه تنضبط بالوزن. مثلا لو أعطى سبيكة كيلوغرام مثلا من الذهب، كيلوغرام من الذهب مسبوكة، هذا تعتبر مثل النقد تماما، لا خلاف فيها، يستطيع الإنسان أن يشتري بها. يعني اليوم بتقول سبيكة من الذهب تماما تعادل 500,000 ليرة، لو كانت 501 ما بتصير 500، مضبوطة تماما، نعم. ولا بد أن يكون معلوما جنسا، يعني هذا المال، وقدرا وصفة. مثلا اليوم عندنا ربما كلمة دولار موجودة في أكثر من كلمة، في دولار كندي، في دولار مثلا، ما هو النوع؟ في دينار، يجب عليك أن تعينه، ما هو الدينار؟ يعني هذا الدينار جزائري أم هذا الدينار أردني مثلا؟ ينبغي عليك أن تحدد نوع هذا الدينار، أو دينارا ذهبيا هو الذي يعادل المثقال وهو 4.25 غرام من الذهب. ينبغي أن تقول، كيف أن تقول دينار فقط؟ إلا إذا كان في بلدة، مثلا عندنا لو قال واحد في دمشق والله أنا أقارضك مثلا هذا المال عيناه وكان 100,000 ليرة، يعني والعملة الدارجة في دمشق هي الليرة السورية، يكفي لأن المال الآن مقصود به الليرة السورية. نفس كلمة ليرة في الأردن تعني دينار، تساوي كل واحدة منها 70 من هذا، فاختلف المال كثيرا. لكن نحن كيف نضبط أنفسنا ونضبط تجارتنا؟ نضبطها بالألفاظ التي تكون أمامنا أو بالعرف الشائع بيننا. إذن أن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة. كم هذا؟ كم قدره؟ 10, 20, 30, 40؟ لابد أن يكون. وصفة، هل يكون صحيحا أو مكسرا؟ واحد ما عنده فراطات ما كان يعرف، عنده مليون ليرة كان عم يبيع، بيعين الأسكى كلياتهم عم يبيعوا وبيجمعوا له اياهم، قال له بدي شاركك عليهم. هذول بتفرق المشاركة عليهم بما يعطيه مليون ليرة مثلا ألفا، هذا صحيح وهذا مكسر. هني ألف شخص يأتي إليه بالمال لا يرضى أن يشتري أن يبيعه بهذا المال، لأنه عبارة عن قطع صغيرة، وبينما هنا أي إنسان يبيعه بشكل جيد. هذا معنى الصفة. وأن يكون معينا بيد العامل، يعني هذا المال صار معين مرئي معروف معدود بيد العامل، فلا يصح على عرض. يعني العروض كلها، قال له خذ الخشبات، خذ السجادات، خذ أغراض البيت، التجر فيهم، فهل يصح؟ إذا كان المعنى وكلتك أن تبيع هذه الأغراض، تنزل الأغراض عند فلان من الناس بيعملوا عليهم مزاد، وعند ذلك ماذا خرج؟ رجع عنده قال لهم باعوا هدول بمئة ألف، قال له الآن شاركتك على مئة ألف، ما شاركوا على العرض من التجارة. يعني إذا أعطى أغراض، هذه الأغراض من الممكن أن تباع، تباع أولا وبعد ذلك تصبح هذه الأغراض لأي شيء من أجل التجارة. إذن فلا يصح على عرض ولو فلوسا. الفلوس كانت سابقا هي عبارة عن قطع من الجلد أو قطع يعني من غير الذهب والفضة، يعني يضربها يضربها الحاكم من أجل أن تسهل العمليات البسيطة في المعاملات. يعني كانوا سابقا الكبار في السن ربما أدركوا ذلك، كانت مثلا المجيدي، عندما نقول كلمة مجيدي يعني هي القطعة النقدية التي سكبت في عهد السلطان عبد المجيد فنسبت إليه، وكانت هذه القطعة من الفضة الخالصة فقيمتها فيها. لكن بعدين باب إلك برغوت ومتليك وإلى غيره، تطلع تمسكها الشيء ليست من الفضة، هذه نوع من العروض. يعني الواحد يشتري جرزة بقدونيس ممكن يصرف المجيدي اللي هو من ولذلك الآن العملة تغيرت وصار في عرف عام، وقفوا العالم ضده بالأول لأن الدولة أخذت، الدول في العالم كله أخذت القيم وجعلتها عندها. لكن الآن ما هي العملة التي لها رصيد والتي ليس لها رصيد؟ الشغلة المرقمة بتلاقي لها رصيد، أما الأشياء غير المرقمة، لذلك الفراطة بهالبلد ما بتشتغل بلد تاني، لا يعتبرونها أصلا من العملات التي يتم التداول فيها، سواء كانت من أعلى العملات في العالم أو من أدناها، فهذه تعتبر بقضاء الحاجة. هل يصح أن نأتي بهذا النوع من الفلوس وبعد ذلك نتجر فيه؟ لا يسمى مالا. ليس معنى الفلوس كما يفهم البعض، والله بيسموا منطقة بالخليج بيسموا أنه المال كله بيسموا فلوس، لا، الفلوس هو الشيء الأدنى الذي يستعمل لقضاء الحاجات البسيطة وهو دون الذهب والفضة. وتبرا، التبر أخذ شوية ذهب طالعين مثلا في مكان معين تراب فيه ذهب، كم الذهب في هذا التراب؟ التراب الذهبي هذا يعني التراب عبارة مثل رمل لكنه من ذهب، لكن هذا الرمل لا ندري ماذا فيه من الشوائب وماذا فيه من الذهب، يحتاج إلى تحليل، يحتاج إلى صائغ، يحتاج إلى معمل كيميائي حتى يميز الذهب عن غيره. الآن هذه خامة والخامة لا يعرف ما فيها من الذهب، فهل يصح الشركة عليها؟ لا. أيضا آت المرأة هيك بدون زين شلحة أساورة، شاركتك على هدول الأساور. طيب انا بكرة بعد ما بنتهي من العمل شلون بدي رجع لأساوي؟ هذا الشيء غير منضبط. اما لو ذهبنا الى الصائغ وقال هدول الصائغ مثلا هدول عبارة عن 50 جرام ذهبي منضبط من عيار 21، قلت له شاركتك عليها، هدول كل ساعة بحسين يشتري مثل حكايتهم، بيقيمهم من رأس مال الشركة وبعد ذلك يظهر الربح. فالحل هيك بشكل مطلق والله له قيمة صنعاء وله فيروزة وله كذا، هذا لا يصح فيه الشركة. ومنفعة أيضا، قال له أنا قارضتك مثلا في عندي بيت بيتين ثلاثة، أنت روح جيب لي مثلا زباين تستأجر هالبيت. هذا شو له منفعة البيوت أو منفعة الدكاكين، يعني مثل واحد عم يشتغل دلال والتاني عنده بيوت، قال له كل بيت بتجيب لي اياه بعطيك جزء منها. طيب هذا العمل ليس صحيحا، لان هذه الشركة لا تصح في باب القراض على منفعة اجرة البيوت او استعمال هذه البيوت. قال لان في القراض اغرارا، اذ العمل فيه غير مضبوط. العمل لا ندري، إنسان بيطلع بيتوكل على الله عز وجل قد يبقى سنة كاملة بدون عمل، ثم تأتيه يعني صفقة واحدة تعوض له كل السنة. إذن العمل غير مضبوط والافتكار فيه على الله تبارك وتعالى. نعم. والربح غير موثوق به، يعني واحتمال أن يخسر في آخر العام، لكن هل يخسر العامل؟ العامل لا يخسر إلا جهده، وصاحب المال يخسر. في بعض الناس كثير من التجار يعني بعد أن تتم الخسارة يأتون إلى العمال فيحملونهم جزءا، بيقولوا مثل ما لك جزء من الربح لك جزء عليك جزء من الخسارة. لا يصح. فهل يستطيع ذلك المالك أن يشاركه في خسارته في مسألة تعبه الذي تعب فيه طيلة السنة؟ إذا استطاع أن يعطيه نصف التعب ويقدره فليتعب عنه نصف العمل في المقابل، طبعا هذا شيء مستحيل أن يتعب المالك نصف التعب الذي تعبه العامل، لذلك لا يصح أن يحمله شيء من الخسارة. وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به. الولا على نقد مغشوش ولو رائجا. هلا بتروح لعند الصائغ مثلا بتلاقي عنده رباع ليرات ذهبية او انصاص ليرات ذهبية، ليست انصاص التي كانت والارباع والليرات التي كانت تستعمل سابقا، وانما هي عبارة عن اشياء ضربها من الصائغ. يعني إذا حطينا النص ليرة تبع الصائغ بالشكل وحطيناها بالميزان مع النص ليرة التي كان يتعامل الناس فيها، في قابل نحط اثنتين ثلاثة لتطلع وزن واحدة. يعني المرأة أيام تلبس هيك إسوارة بيقولوا فيها رباع أو فيها انصاص، أو المرأة بتحط عرجة مثلا عند الحوارنة بتصير بتلاقي حاطة ليرات. يا ترى هذه الليرات حقيقية ولا ليرات مسكوبة؟ الليرات المسكوبة صورة ليرة لكن وزنها ليس بليرة. فهل يصح على هذه الأنواع التي جعل شكلها الصائغ بشكل الليرة ووزنها ليس كوزن وعيارها ليس كعيار الليرة، لا تصح إلا بعد الوزن وبعد أن تعرف ما هي في الحقيقة من الذهب وما هو عياره. هذا ولا على نقد مغشوش ولو رائجا. قال الناس اتفقوا انه يشتغلوا فيه، ما في مانع اخي خلينا نبيع ونشتري فيه. لو اتفقوا على ذلك فان الامر لا يصح لانتفاء خلوصه. نعم ان غشه مستهلكا جاز. قال الجرجاني يعني هذا هذا الامر، يعني إن غشه مستهلكا، يعني في بعض الأشياء يعني عنده مثلا شيء من الذهب طولي بشيء من الفضة لكن هذا الطلي يستهلك بالاستعمال ولا يعني يوجد له وزن إذا عرض على النار، فهل يضر ذلك؟ لا يضر. ولا على مجهول جنسا أو قدرا أو صفة. طالع له كيس قال له خذ هدول الكيس المصاري مثل ما كانت سابقا واتجر فيهم. قديش بالكيس فيه ذهب فضة؟ كم دينار؟ كم درهم؟ لا ندري ذلك لا عددا ولا صفة ولا قدرا، خذ هذا وما فتح الله عليك بيني بصلح. لا، قبل ما تزت الايام انه بيفرد له الكيس وطالعه وبيعدهم، اللي بحاجة لوزن بيوزنه، بحاجة لعد بيعده، بيضبط العمل ويكتب بينه وبينه وثيقة انه هذا العمل بدأ العمل فيه على كذا وكذا من المال، انه لا يستطيع في نهاية العمل انه يرجع كيس مثل حكايته وهذا رأس المال حتى يظهر الربح. ولا على غير معين، كأن قارضه على ما في الذمة من دين او غير. قال له يا اخي انا الي معك نص مليون ليرة شاركتك فيه بصح؟ ربما بركي ما اشو حتى يجوا نص مليون ليرة بعد من لذلك يصير الناس بيتعاملوا بالربا، يقول له والله ما حسن يجيبه اخي شو ربحوا هذول؟ خذ لك 5000. عمليا شو عم يعطي؟ ربا، ما عاد صار في تجارة. الاصل ان يعيد ما في الذمة ويصبح حاضرا بعد ذلك يتجر فيه. وكأن قارضه على احدى صرتين ولو متساويتين، عنده دزدانين، قال له يا بتاخذ هذا يا بتاخذ هذا، قال له اثنين مثل بعضهم، خذ اللي بدك اياه. طيب قديش في؟ بدنا نطالع ونعد ونعرف، عند ذلك يصح العمل. ولا يصح بشرط كون المال بيد غير العامل، قال له انت بتشارك بس ما بعطيك بسلمك ولا فلس، كل ما بتروح تشتري شغله بروح معك وبدفع. طيب بعدين اذا انت بتعرف تروح وتشتري ليش شاركته؟ واذا ما كان امين ليش شاركته؟ اذا يجب ان يكون امينا ويجب ان يسلم راس المال اليه كالمالك ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل، لانه قد لا يجده عند الحاجه. هو بالسوق هذا العامل عم يفتش فوجد بضاعة، قال له استنوني لروح جيب المالك تبع شريكي مشان يدفع المصاري. نحن ما حدا يستنى حدا، بيجي واحد غيره بيدفع اكثر شوي او مساوي فتذهب هذه الحاجة. عند ذلك ضر بالعمل ام لا؟ عدم وجود المال في يد العامل يضر بالعمل. وشرط في المالك ما شرط في موكل. نعم، يعني المالك كيف يكون الموكل بالنسبة لوكيله كذلك يكون المالك في هذا الأمر. خلينا نقف هون. وشرط في المالك. نعم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.